كانت صبية بقلب أخضر، زهرة في وسط الشوك بتكبر، شايفة الحياة صافية وبريئة وما تعرفش إيه المقدر. من صغرها كانت بتحلم زي كل البنات بترسم، عروسة لابسة فستان وطرحة، بس اللي حلم غير اللي فسر. قابلت ولد حبت كلام وشدها قوي باهتمام، وصدقت ما كانتش عارفة مخبي ايه. في ناس كتير الشر فيها والمظاهر للدريها، وزهرة مش شايفة الوش الحقيقي. الطيبة دي ما تغركيش مهما يقول، ما تصدقيش ده ما فيش أسهل من الكلام. انتي أصلا مش فارقة عنده أناني، وبيفكر في نفسه يومين وهيقولك سلام. ولا كان يخطر في بالها، قال لها كلام وجعها، وببساطة الندل باعها، سابها غرقانة في دموعها. لما من غير ذنب سابها ابتدى يزيد اكتئابها، حست انه خلاص مفيش خير في البشر. صدمة صعبة جت في ثانية حولتها لوحدة تانية، أصل أول جرح سهل يسيب أثر. اوعي تبكي مهما شفتي في الحياة، مكتوب يا بنتي ننجرح علشان نشوف. عيشي أحلامك زي ما انتي، قومي تاني لو وقعتي مهما كان.